الرحمن ولك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد في هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1439 هجرية الموافق لخامس عشر من شهر جويلية 2018 ميلادية نواصل تفسير سورة التوبة سورة براءة ووصلنا إلى قوله تعالى من سورة التوبة الآية 31 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعدما ذكرنا بعض أحكام الجزية ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال والعقائد التي يفعلها أهل الكتاب والتي بسببها استوجبوا أن يقاتلهم المسلمون. ووصلنا إذن إلى الفائدة كم؟ تاسعة. طيب في قوله وصلنا إلى الفائدة الحادية عشرة وذكرنا بعض الأحاديث التي فيها التبشير بنصرة الإسلام. الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكرنا بعض الأحاديث التي بشر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإسلام سيظهر ويكون ظاهرا في جميع أنحاء العالم. ثم ذكر الله تعالى من عقائد والأعمال الباطلة التي كانت عند أهل الكتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن من الأعمال السيئة التي كانت عند كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى أنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. كيف يأكلون أموال الناس بالباطل؟ كيف ذلك؟ نعم، يعطونهم صكوك الغفران. ما معنى صكوك الغفران؟ ما معنى صكوك الغفران؟ نعم، يأتي المذنب إلى الراهب النصراني أو الحبر من اليهود، وهذا خاصة كان عند النصارى، فيعترف له بأخطائه فيدفع له المال ويقول له اذهب فقط وضعت عنك تلك الأخطاء، لأنه يزعم هذا الراهب إبراهيم أنه يتكلم باسم الله، فيقول له مسحت ذنوبك. وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، كذلك من أكلهم أموال الناس بالباطل أنهم ماذا يفعلون؟ ما هي الأعمال التي يفعلونها؟ يبيعون ويحرفون التوراة والإنجيل، ويبيعون تلك المؤلفات والكتب وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذون أموالا مقابل ذلك. إذن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. لماذا ذكر الله تعالى هذا؟ ليحذرنا من أن نكون مثلهم. نعم. إذن الفائدة الثانية عشرة: تحريم أكل أموال الناس بالباطل. فإذا الثانية عشرة: تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم الحرام في الكسب. طيب، هنا عندنا في الإسلام الحرام يأتي، الكسب يأتي من خمس قواعد. أي معاملة تدخل تحت هذا الخمسة أو واحد منها فهي حرام. إذن الأصل في المعاملة مش يعني الأصل أي معاملة جديدة ما كانتش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما تكونش حرام، لا، الأصل أنها وش؟ حلال، إلا إذا وقعت تحت واحدة من خمس قواعد تاع الحرام، كل حرام تصير حرام. الأصل في المعاملات أنها وش؟ حلال. والأصل في العبادات، الأصل في العبادات وش؟ المنع. يعني واحد يجيب لنا عبادة ما يقولش معليش هذه عبادة أنا اجتهدت جربت شفت باللي فيها راحة فافعلوها أيها الأمة، نقول له لا هذا ما يجوش. ما الدليل؟ ما الدليل باللي العبادات الأصل فيها المنع؟ يوم أكملت لكم دينكم. نعم. الله تعالى يوم أكملت لكم دينكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه ديننا فهو رد، أي مردود عليه، فهو مردود عليه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد. إذن البدعة تكون فاش في العبادات. واحد الآن يجي يقول لنا يا جماعة راني جربت اللي يقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها 100 مرة يحس بواحد الراحة يقول أنا حسيت بها ما نديرها يا الله، ماذا نقول له؟ ها؟ قل له منين جبتها؟ يقول لك علاش ماشي لازم، يقول لك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كاين طائرة كاين سيارة، واش تقول له؟ قولوا هذه أمور دنيوية ما تخلطش، هذه أمور دنيوية الأصل فيها واش؟ إباحة، أصلها حلال إلا إذا خالفت شيئا من الشريعة تصبح ماذا؟ حراما. أما العبادات لا، واحد يجيب لنا عبادة كما الآن في اليوتيوب وفي الفيسبوك يبعثوا الناس يقول لك آية جربتها باللي مليح آية إذا قرأتها تصبح مليونيرا. شوفوا فيها هذا، يرام يدخلوا اليوتيوب. منين جبتوا هذا؟ آية إذا قرأت، بعضهم يحلف والله العظيم هذا الآية تقرأها 10 مرات تنجح في البكالوريا. منين جبتها هذه؟ يقول لك أنا جربتها. لا، واحد يقول أنا جربت باللي كي تأخذ كاس تاع ماء تجعل فيه شوية ليمون وتشربه تستفيد. وش نقول له؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ممكن. ها؟ ممكن. قولوا معليش، لأنه أمر واش؟ دنيا وتحب تفعلها، حسن تفعلها، تكون بالراس. صح أمر الدين لا، غير كما واحد بعث لي في الهاتف، بعث أدعية. أدعية هو اخترعها. هي كاين أدعية ثابتة في السنة، لكن هو ماذا فعل؟ قيدها وقال لك اذكرها في الصباح واذكرها في المساء فإنك يقول لك كذا وكذا من الخير، وأرسلها إلى 10 من الأشخاص تكون لك حسنة أو صدقة كاملة. فأرسلت إليه، قلت يا أخي لماذا تخترعون في الدنيا؟ على ما تخترعوناش في الدنيا؟ على في الدنيا خليتونا احنا توالى، احنا متخلفين. في الدين اللي يجي يدخل نيفو في الدين، اللي يجي يدخل روحه في الدين، اللي يجي يخترع لنا حاجه في الدين، والدنيا يشوف الكفار مثلا الذين يخترعون انهم يصنعون اشياء جيده. مثلا في كندا وفي غيرها بعض الدول الأوروبية هناك الحافل، كاين حافلة خاصة بالمعوقين، حافلة خاصة بالمعوقين. لما توصل عند المعوق في الموقف وش تدير الحافلة؟ تهبط له حافلة زر، حال السائق يضغط على زر الدرج تاع الحافلة ينزل إلى الأرض حتى يصعد المعوق بكرسيه. دير لنا هذا، جيب. وفي الدين يخترعون ويتكلمون ويدخلون أنفسهم. وقد كان هذا من زمان، اللي هما يسموهم القصاص، وقد كثر كذلك في هذا العصر مع انتشار هذه وسائل التواصل الاجتماعي. فأصبحنا نسمع ناس يتكلمون في الدين ويدخلون أنفسهم في أمور الدين ويخلطون، والشيطان يدخل عليهم من باب العاطفة، أنهم يحبون الدين، يحبون نصرة الدين. لكن الدين لا ينصر بماذا؟ بالكذب، ولا ينصر بالاختراع في الدين. كما واحد بعث لي صورة ببغاء تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، مما سمعته باينة باللي كاش منها واحد أو يقرأ في قصة. فأرسلت جواب، قلت يا أيها المرسل إن الدين لا ينتشر إلا بالصدق. ما حبيش نقول له أنت كذاب، ما ننجحوش. قلت له إن الدين لا ينتشر إلا بالصدق. الإسلام ما يحتاج تخترع له ولا تكذب باش تنصره. لا زعما عندك يدير بيروكي بباغا يقرأ قل أعوذ برب الناس يتهدوا للإسلام، يعني لا ردير هذا. لماذا تفعل؟ لماذا تخرج؟ لا عاود بعث لي خلينا أنا صادق وأنا لست كاذب، بعد خلاص ما زلت بعث جات في جنبه. فالاختراع في الدين أيها الإخوة ما يجوز، عندكش علم ما تتكلمش. لكن مع الأسف صار كثير من الناس يتكلمون فيما لا يحسنون، لكنهم يحترمون التخصص في كثير من الميادين إلا في الدين. مثلا واحد كما هذا عدنان إبراهيم، سمعوا به خاصة اللي ينتو كما هو يحبوا إسلام فوقه كما هو تأثروا به. هذا اللي كنت لاقى به يقول يا دكتور وش دخلك؟ لا تهتم في الدين، لا انت وش تخصص تاعك؟ لماذا تتكلم في الدين؟ راك تخلط، راك تتكلم في اشياء تجعلك على خطر في دينك، ما تتكلمش. يقولك انا يا حبيت خاوتي المسلمين اخرجهم من التخلف. كيف تخرجهم من التخلف؟ بماذا؟ راكم تكيت عقدة. لماذا تفعل هذا؟ التخلف لا تخرجه من الكذب والكلام في الدين بما لا يعني بغير علم. إذن واحد كي يجيب لنا حاجة في الدين جديدة ماذا نقول له؟ تكلموا وش بيكم؟ بصح انا عييتو انا نديو لي فاكونس ونريحو من سبتمبر. نقول له نشوفوا، ما نقولوش ننظر. اذا كان امر تاع عباده تجربه نقول لك هذا لا تثبت بالتجارب. ان كان ولا بد جربتها خليها لنفسك، ما تديرهاش شريعة عامة للناس وأرسلها إلى عشرة تكون لك صدقة جارية، ما تختارهاش. أما المعاملات أشياء جديدة ظهرت فالأصل أنها حلال إلا إذا خالفت الشريعة الإسلامية. فالآن العلماء ماذا قالوا؟ نظروا في الشريعة الإسلامية فقالوا عندنا خمس قواعد في المعاملات. إذا ظهرت أي معاملة ها ما كانتش تدخل في هذا الوحدة من هذه الخمسة فهي حلال، إذا دخلت في واحدة الخمسة تكون حرام. ما هي هذه الخمس قواعد؟ ذكرناها عدة مرات. أول حاجة الريبة، أي حاجة فيها ريبة فهو حرام. معاملة جديدة، معاملة قديمة، ما دام فيها الربا تصير ماذا؟ حرام. إذن القاعدة الأولى الربا، أي معاملة فيها ربا ما تدخلش فيها ولو كانت جديدة. كما الآن هذه المعاملة تاع معاملة ماذا؟ اللي هما اسمها تاع السويق الشبكي. السويق الشبكي هذه معاملة جديدة ما كانتش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانتش في عهد الإمام مالك، لكنها فيها ربا فتصير ماذا؟ حرام. صح، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية الغرر، أي حاجة فيها غرر. ما معنى الغرر؟ فيها خداع، ما على بالكش تحصل على تلك الشيء أو لا، يعني الشيء موجود لكن لا تدري هل هو مفيد نافع أو ضار. غرر، كمن يبيع لك شيئا لا تعرف عاقبته فهذا غرر، هذا ما يجوز. زين، ثالثا نعم شبهة. لا نعم الميسر، أحسنت. حاجة اللي فيها قيمة ما تجوز، كما الآن تاع الهاتف، تاع الهاتف. كيف تاع الهاتف؟ كما هذه تاع المليون الحلم تاع صدر الملاعب، هذا قيمة كيف قمة؟ كاين الناس عم يشوفوا وا نجحت الحلم وكذا، كاين الناس عم يشوفوا كيفاش حرام، علاش حرام؟ فيها قمة، كيفاش القمة؟ ما هي طريقة القمة؟ بيديروا جوائز أحسن، هذا هو. الآن لما يتصلوا بالهاتف يعطوه سؤال، متى كانت غزوة بدر؟ بعض الناس يسأل أسئلة زعما نضيف، متى كانت غزوة بدر؟ بعدين يقول اختيارات، في السنة الأولى هجرية، سنة ثانية، سنة عشرة، فيقول السنة الثانية، خلاص يقول عندك مليون ريال أو مليون دولار، هذوك مليون دولار من جابوها؟ من المكالمات، المكالمة تاع الهاتف مثلا قيمتها مثلا 10 دنانير، لكن بما أنه فيها مسابقة يردوها 20 دينار، 10 دنانير تديها الاتصالات والعشرة الأخرى يجمعوها منكم فلان ومن فلان ومن فلان تصير مليون أو 10 ملايين دولار، فيعطونا مليون دولار لمن نجح. ومثل ما يفعله بعض الشباب خاصة في بلادنا أنهم يلعبون مقابلة في كرة القدم و يجعلون مثلا 1000 دينار لكل لاعب، 100,000 11 اللاعب شحال؟ 22 مضروبة في 1000 شحال ولات؟ 22,000 دينار، يعني شحال؟ بالسنتيم 2,200,000 سنتيم. يقول لك من فاز من الفريقين يأخذ ذلك المبلغ، يقول لك حنا ما ناكلوش المبلغ هذا لا نأخذه. ماذا يفعلون زعما؟ زعموا يعطونه لجمعية خيرية لليتامى، يجوز هذا؟ يقول لك مقصد طيب لليتامى، النية تاعنا مليحة، أنا أقول له هذا عمل فاسد، لا تصبحش النية هنا، هذا قمار، لا يجوز، باش ما يوليش قمار، كيف نفعل؟ واحد من غير اللاعبين، غير المشاركين، يتبرع بمبلغ، ويقول لي يفوز يدي ياخذ هذا المبلغ، هذا يجوز، هذا ليس بقمار، واضح هذه؟ صح. إذا عندنا الربا زيد، الغرر الميسر زيد، الجهالة أحسنت، يعني ما على بالكش وش راح يبيع لك، كما بعض الناس يأتي بكيس أو بعلبة فيها شيء ويقول لك اشتري مني ما في داخل العلبة، فتقول له ماذا في داخل العلبة؟ يقول لك دير النية، انت مش من وين، دير النية، يجوز هذا البيع؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك لا تدري ما يوجد داخل العلبة، هذه جهالة، هذه جهالة. أما الفرق بين الغرر والجهالة، الجهالة أن الشيء موجود لكن لا تعرف ما هي صفاته، أما الغرر فلا تعرف هل يوجد أو لا يوجد، كمن يقول لك اشتري مني ما سأصيده من البحر، يقول لك اسمع أرباح راح أصيد في البحر، نبيع لك كيلو سمك من النوع الجيد، يقول وين راح السمك؟ يقول راح نصيده، كي نصيده تعطيني دراهم الآن، هذا يجوز؟ هذا غرر ولا جهالة؟ لا مش جهالة، هذا واش؟ غرر، ما على بالكش يكون أو لا، أما الجهالة الشيء موجود لكن لا تعرف صفاته، هل هو نافع أم ضار؟ هذا هو الفرق بين الغرر والجهالة. إذا عندنا الربا، الميسر، الغرر الجهالة. زين. خامسا ها؟ الغبن. نعم. ها؟ ضرر. زين. ما لا يملك. ما لا يملك هذا يدخل في الغرر. نعم. هذه ما ذكرناهاش عمرها ما قلناها. قلناها. عين محرم. عين النبيع محرم. نعم. نعم. لا لا تفيد هذا هذه أمثلة نريد قاعدة نذكر القاعدة ومن بعد تجي الأمثلة. نعم ذكرناها ولا عمرنا ما ذكرناها؟ ذكرناها في البيوع عندها بزاف عندها مدة. نعم المهم ما فيه ظلم الظلم يدخل فيه الغبن ويدخل فيه السرقة ويدخل فيه الضرر أي معاملة يدخل فيها التدليس التدليس يدخل في الغرر والجهالة المهم أي حاجة فيها ظلم معاملة فيها ظلم فتصير مالا حرام ولو كانت هذه المعاملة جديدة إذن هذه خمس قواعد اجتنبها ثم افعل ما تشاء من المعاملات قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل إذن أكل أموال الناس بالباطل يدخل فيها هذه الخمسة طيب الرشوة من أي نوع؟ من الظلم سنة النجاسة من أي نوع؟ بيع النجاسة ها؟ الظلم صح النجش من أي نوع؟ ظلم وش هو النجش؟ أيوة الزيادة في السلعة بغير قصد شرائها كما يديروا كثير من الناس خاصة في سوق السيارات بعض المجرمين نسميهم مجرمين يدخل السوق حاب يبيع سيارة ولا يشتري سيارة فيرسل أتباعه ويحطون من أسعار بعض السيارات أو يرفعون من أسعارها لقصد إحداث الضرر في السوق هذا لا يجوز طيب تلقي الركبان يدخل في ماذا؟ في الظلم ما هو ما معنى تلقي الركبان؟ يعني الإنسان يقاطع للسلعة قبل أن تدخل إلى السوق كما يفعل راهو جاي إن شاء الله عيد الأضحى هم يديروها الناس وش يديروا؟ كاين الناس يجوا من جلفة يجوا من الصحراء تاع بسكرة واسمها ولاد جلال عندهم الغنم من النوع الجيد فبعض الناس ماذا يفعلون؟ يذهبون وينتظرونهم خارج البلد ويشترون منهم بأسعار رخيصة ولا يتركونهم ينزلون إلى السوق هذا يدخل في ماذا؟ في الظلم لأنه ظلم البائع وظلم أهل السوق لأن الإنسان يجي يريد ماذا أن يفعل؟ أن يبيع ويرجع بسرعة إلى بيته ماذا به ما يرقدش في السوق وما يرقدش في الفندق فالإسلام يريد أن تنزل الأسعار ويدخل في هذا أيها الإخوة ما يفعله اليوم كثير من الناس أصحاب الوكالات تاع السيارات السيارة ماذا يفعل؟ أنا أقول هذا لأنه بعض الناس ما يعرفوش بلي هذا حرام شو يديروا يا اللي راكم تخدموا في الوكالات سواء تاع الدولة ولا تاع الخاص راكم تبيعوا في السيارات هذا ما يجوز لكمش لا يجوز بيع السيارات ويستفيدونهم ما يجوز يا جماعة يا من تفعل هذا لا يجوز لي عنده صاحب ويخدم نفسه يقولون واتخذ يقول لك أنا أدخل في شركة كذا تاع السيارات التي تبيع السيارات. طيب أريد أن أشتري سيارة. يقول لا توجد. لماذا لا توجد؟ هي موجودة لكن ماذا يفعلون؟ هو يبيعها. يبيع سيارات كثيرة لبائع ويأخذ مقابل ذلك أموال. ثم ذلك السمسار يزيد ثم يبيعها إلى آخر. فالسيارة مثلا 80 مليون سنتين لا تصل إليك إلا بالضعف 160 مليون مثلا ولا تجدها. وبعض الناس إذا قلت له لماذا تفعل هذا؟ أترضى أن تأتي بإنسان يعمل عندك في الدكان البضاعة بضاعتك والدكان دكانك وهو يبيع لحسابه ويأخذ مالا من المشتري، ترضى بذلك؟ قولوا يرضى؟ فهمتوني وش نقول؟ يعني واحد يجيب عامل إلى البقالة تاعه، يقول هذه بقالة أنت عامل بيع الحليب والشاي والقهوة والسكر إلى آخره. فماذا يفعل هذا الخائن؟ ماذا يفعل؟ مثلا كيلو السكر كم؟ عشر كيلو سكر 90 دينار. هو يبيعها بخمسة وتسعين والخمسة يأخذها لنفسه. أنت إذا اطلعت على هذا ترضى أم لا؟ هو يعمل داخل دكانك ويبيع سلعتك، ما يجوز هذا. ثم أنت تزيد تعطيه راتب في آخر الشهر أو في نصف الشهر. وبعضهم ماذا يقول؟ هذا حقنا، ما خديناش حقنا تاع البترول، فيأخذون هذا. وهذا الأمر أيها الإخوة لم يقف عند الأموال العامة، بل انتقل حتى عند الأموال الخاصة. واحد سبحان الله يولف يصرخ لا يتوقف. أنا أعرف شخصا هنا فتح بقالة، أعرفه، فتح بقالة في وسط البلد، بقالة يبيع جبن والخبز والشاي والحليب والسكر إلى آخره. مررت عليه فسلمت عليه، كيف حالك؟ الحمد لله طيب. بعد مدة التقيت به، كيف حالك؟ لا كيف أمور؟ كيف تجارة؟ قال لي أغلقت الدكان. علاش أغلق الدكان؟ لماذا أغلق الدكان؟ قال لي خسروني يا شيخ. وكيف؟ قال لي يسرقون. قال لي يدخل ينظر هكذا ينظر هكذا، هل يراكم من أحد؟ ثم يأخذ علبة الجبنة ويجعلها في جيبي، علبة الشوكولاتة يجعلها في جيبي، علبة الشاي ويجعلها في كيسي، علبة القهوة ويجعلها في قلموني. قال بعضهم إذا يعني عرفته يقول أنا كنت سأدفع لك الثمن، وبعضهم إذا قبض عليه خلاص فيقول تاع البيلك. ما معنى البيلك؟ تاع الدولة. لا بصح أنت ماشي الدولة، هذا خاص، وحتى تاع الدولة ما يجوز لكش يا أخي. وبعضهم يقول هذا حقنا في البترول، وبعضهم يقتدي بالفاسدين، المدير الفلاني رويتي، والله أنا ثاني بلادهم وحدهم، أنا ثاني بلادي. كما يأخذ المدير يقول أنا كذلك آخذ. هل هذا مبرر؟ طيب الآن المدير الذي تعمل عنده يشرب الخمر، روح اشرب الخمر أنت كذلك. قل أنا أشرب الخمر لأن المدير يشرب الخمر، هو غير ولا يشرب، أنا ثاني أشرب. ها تفعل هذا؟ فإذا هذه أكل أموال الناس بالباطل، على الإنسان أن يحذرها. لا يأكلون أموال أعمال الناس بالباطل. من نتائج أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله أنهم يكنزون الذهب والفضة. قبل ذلك، الصد عن سبيل الله أمر خطير. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله. إذن الفائدة الثالثة عشرة: الحذر من الصد عن سبيل الله. وش معنى الصد عن سبيل الله؟ إبعاد الناس بأي عمل، وخاصة تشويه الإسلام. وخاصة إلهاء الناس عن دين الله. كاين الناس أيها الإخوة نسأل الله العافية متخصصون في إبعاد الناس عن الصراط المستقيم، عندهم تخصص يفعلون ذلك، وبعضهم يخططون ويجتمعون. يجتمعون ما تجيش هكذا برا. وهناك صد عن سبيل الله بتشويه الإسلام. ولهذا يا أخي إذا أخطأت حاول أن تخفي خطأك وتتوب. وهنا نرد على بعض الناس يقول لك واش يعني يفعل المعصية ويجهر بها ثم يقول ماذا؟ ها ربي ما خفت منه نخاف من الناس ما على باليش بيه. غلط. خبي روحك. احنا نقول لك ما تديرش الخطأ. إذا أخطأ ماذا تفعل؟ أستر على نفسك، أستر على نفسك. أما الناس يقول لك ربي ما خفت منه، ربي ما أحشمش منه وأحشم من الناس، هذه كلمة حق أريد بها بعض. عليك أن تخفي خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ اتقوا أو اجتنبوا هذه القاذورات التي حرم الله عز وجل. شو القاذورات؟ ذنوب المعاصي اجتنبوه. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا هذه القاذورات. ما قالكش معليش دير المعاصي وخبي روحك. لا، أول خطوة وش هي؟ اجتنبوا. انتبهوا اللي راهو يشوف الهاتف، انتبهوا للدرس يا جماعة، الهاتف خليه من بعد، من بعد. ما تشغلش نفسك. لا تشغل نفسك بشيء. لا تقرأ في كتاب ولا تشوف الهاتف باش ما تستفاد. كاين فوائد ربي سبحانه وتعالى راهو يعطيها لنا، والهاتف من بعد ما يروحش يجيبك. اجتنبوا هذه القاذورات. اجتنبها. التي حرم الله. سماها النبي صلى الله عليه وسلم واش قاذورات أو ساعات. فمن ألم بشيء منها واش يدير؟ فليستتر. يعني غواته نفسه أغلط ضاع أزلق. عليه ماذا أن يفعل؟ أن يستتر، يستر نفسه. زين؟ وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حظ الله أو كتاب الله. يعني من قبض عليه فإن الحاكم يقيم عليه الحد. إذن الصد عن سبيل الله علينا أن نحذر منه، ومنه تشويه الإسلام أو الأخلاق الفاسدة، وكذلك إلهاء الناس. يعني واحد اللي يجعل شيئا للناس يلهيهم عن الصلاة، يلهيهم عن ذكر الله، فهو يدخل فيها. وكذلك الصد عن سبيل الله إبعاد الناس عن دين الله. وهذا يفعله كثير من الأحبار والرهبان، حتى صار بعضهم ماذا يفعلون لما رأوا الشباب عندهم في بلادهم، رأوهم أنهم ابتعدوا عن الدين وصاروا لا يذهبون إلى الكنيسة، فنظروا قالوا هؤلاء الشباب ماذا يحبون؟ الشباب المعاصر ماذا يحبون؟ قال يحبون الرقص ويحبون البنات، فصاروا يأتون إلى الكنائس، بعضهم يأتون بالبنات ويجعلون لهم حفلات تاع رقص، يرقصون مع بعض حتى يجذبوهم إلى ماذا؟ إلى الدين. هذا الصد عن سبيل الله. إذن الإنسان يحذر من الصد عن سبيل الله بأي عمل. قال تعالى ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. من نتائج أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله كنز الأموال، يعني واحد اللي يكون يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله سيصير يكنس الذهب والفضة والأموال ولا ينفقها في سبيل الله ويبخل بها، هذا شيء خطير. إذن الفائدة الرابعة عشرة من نتائج أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله كنز الأموال والبخل بها وعدم إنفاقها في سبيل الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة. هنا قال بعض العلماء إن الناس يعتمدون على في المجتمع يعتمدون على ثلاث فئات من الناس، يعني الناس عموما ينظرون إلى ثلاث أنواع من الناس في المجتمع: العلماء والعباد وأصحاب الأموال. العلماء علماء الدين والعباد الذين يكثرون من العبادات وأصحاب الأموال، هذا الثلاثة يأثر في المجتمع. ليس كل الناس علماء، ليس كل الناس عباد، وليس كل الناس عندهم الأموال والجاه، فإذا صالح هؤلاء الثلاثة صالح بقية المجتمع، وإذا فسد هؤلاء فسد المجتمع. ولهذا لازم نركز على إصلاح المجتمع جميعا وخاصة هذه الفئات الثلاث: العلماء والعباد وأصحاب الأموال. واضح؟ طيب العلماء كيف ندعو لهم بالصلاح ونعاونوهم على الدعوة إلى الله وتعليم الناس ونسهل لهم ونحث الناس على الذهاب إليهم والاستفادة منهم والحذر من صد الناس عنهم؟ كي الناس نسأل الله العافية لعب بهم الشيطان فصاروا يحذرون من العلماء، معنى الربانيين المخلصين الثقات، يحذرون من العلماء ومن طلبة العلم النجباء، فيحذرون منهم فيقع الشباب في حيرة. يعني يجي لك يقول فلان ما تسمعني، فلان ما تسمعني، فلان ما تسمعني، طيب على ما سمعني، يقول لك مثلا عنده أخطاء، عنده كذا، طيب أنت يا شيخ علمني، يقول لك ما عنديش الوقت. طيب شكون يعلمني؟ يقول لك حرام كتابات. ما انا حتى التحذير تاعك ما نديرش عليه، راح نقرا من الكتاب. فاذا ايها الاخوه الانسان عليه ان يمشي خلف العلماء الربانيين وكذلك طلبتهم الذين يسيرون على نهجهم هذا. وهذا إذا فسدوا مشكلة، إذا فسدوا العلماء في البلاد مشكلة، لأن أهل العلم هم منح البلد. كيف يصبح الطعام إذا الملح فسد؟ إذا الملح افسد، الملح ولا ماشي ملح؟ فسد الطعام. فالعلماء هم منح البلد. كذلك العباد، العباد هما اللي حافظوا على الصف الأول، قرأوا القرآن بزاف، يصوموا النافلة، عباد. هذو كذلك لازم يكونوا صالحين، ما يدخلوش في البدع، ما يدخلوش أرواحهم في الفتوى. كاين ناس عنده عبادة لكن ما عندوش علم، فنأخذ منه ماذا؟ نقتدي به في ماذا؟ في العبادة السنية. وهكذا كان الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله: كان ناس، شوف الإمام مالك عالم كبير الله يبارك، عالم. قال: كان ناس في المدينة نطلب منهم الدعاء لصلاحهم، لكن لم نأخذ منهم حرفا واحدا من العلم، لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به. شوف، يعني واحد صالح الله يبارك، الصف الأول، يصوم النافلة، يتصدق، بعيد عن المحرمات، بس ما عندوش علم، ما حدش تطلب منه الدعاء، بس تطلب منه العلم؟ لا. ولهذا اليوم نرى بعض الناس يطلبون العلم من بعض الدعاة، يقول لك والله نعرفه رجل صالح، ونعرفه وليد حومتي، وليد الحارة تاعي نعرفه من هار كنا صغار، وهو مصلي ويخاف ربي، بعيد عن المنكرات، بعيد عن الغيبة والنميمة، بس ما يعرفش العلم، ما تسقسيش في الدين. هذه تزم الناس ما يعرفوهاش، ما تشوفش منه العلم. ها إمام مالك يقول: كان ناس في المدينة نطلب منهم ماذا؟ دعاء، لأنهم صالحون، ما يفوتهمش الصف الأول، ما عندهمش غيبة والنميمة، صالحين ما شاء الله، بس ما يعرفش الدين، ما يعرف كل حديث، يقول الله ما يصحيح حتى يفهم. يخص من العلم، ليس معنى أنه عابد تأخذ منه ها العلم. هذا فرق مهم. كاين بعض الناس يرون خطيبا مفوها، خطيب يعرف يدير خطب مليح بصح لا، ما عندوش التفريق مثلا في الاحاديث، ما عندوش التفريق الدقيق في العلم، ما تاخذش منه في الحديث، ما تاخذش منه في الفقه، خذ منه طريقة ماذا؟ الخطبة، طريقة الإلقاء، ما عندوش. هذا هو. إذا عندنا شكون؟ ها؟ العلماء زيد والعباد وأصحاب الأموال. أصحاب الأموال إذا فسدوا يا لطيف، ولهذا نحرص على أصحاب الأموال أن نكون سببا في صلاحهم، ما نزيدوش نعوجوهم. يعني واحد من أصحاب الأموال فلان رايح إلى المعاصي، ما نقولولوش هذا ودرا هذا يزهر، نصحوه. إذا هنا قال العلماء، ذكر الله تعالى هذه الفئات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، هذا يمثل ماذا؟ العلماء. والرهبان يمثل العباد. ثم قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا من أصحاب الأموال. هؤلاء الثلاثة علينا أن نعمل لإصلاحهم، ومن كان منهم فعليه أن يعمل ليكون صالحا. فأنت من أصحاب الأموال عليك أن تكون صالحا، تعلم كيف تنفق، كيف تجتنب أن تكون مسرفا، وكيف تجتنب أن تكون بخيلا. كي تقعد مع واحد من أصحاب الأموال فأنصحه، أنت يا طالب العلم أنصحه، قال مثلا: هل تعلمت كيف تتاجر، ما معنى الإسراف؟ أقعد مع أصحاب الأموال، هم ما يعرفوش معنى الإسراف، فتقول لهم ما معنى الإسراف؟ متى يكون الإسراف؟ هاي الآن أسألكم متى يكون الإسراف؟ أي ذكرناها، ذكرنا فيها خطبة، ذكرنا فيها دروس، هاي يديروا مذاكرة، نعم. نعم، القاعدة الأولى في الإسراف من أنفق أكثر من حاجته فهو مسرف، يحتاج إلى خمس خبزات فهو يشتري ماذا؟ عشر خبزات ولا يستعملها ثم يرميها، هذا إسراف. زين، الإنفاق، الإنفاق في الحرام، دينار واحد عشر دنانير يشتري بها الإنسان سيجارة ومسرف ولا لا؟ يقول عشر دنانير هذه وش فيها؟ مسرف، لأنه أنفقها في ماذا؟ في الحرام. إذن الحاجة الأولى وش هي؟ الإنفاق أكثر من الحاجة إسراف، الإنفاق في الحرام إسراف. زين، أحسن، الإنفاق أكثر من الدخل، واحد الدخل بتاعه 20,000 دينار زوج ملايين، يحب يعيش كما واحد بالراتب بتاعه 300,000 30,000، لا أنت أنفق على قدر حاجتك. زيد، نعم، رميه، رمي النعمة، رمي النعمة هذا إسراف، كما يفعل اليوم كثير من الناس يرمون الخبز مع المزبلة، يرمون الإدام والمرق، مرق فيه بطاطا فيه جزر بعضهم فيه لحم، يرمونه ماذا؟ في المزبلة، هذا إسراف. طيب ماذا نفعل بالخبز؟ أولا لا تشتري أكثر من حاجتك، وإذا بقي شيء من الطعام ماذا تفعل؟ أعطيه لمن يستفيد منه من إنسان أو حيوان. ولهذا يستحسن أن يجعل مثلا في البلديات وفي الحارات صناديق للقمامة المفرزة، قمامة مفرزة، ايش معنى قمامة مفرزة؟ ها؟ منفصلة، مثلا هنا هذا الصندوق يرمى فيه فقط الخبز حتى يأتي أصحاب الذين يحتاجون الخبز يأخذون هذا الخبز إلى الحيوانات وهكذا. هذه رابعة. خامسا، نعم نعم، شيء إسراف، نفقة تخص الصرف، إسراف بدون النفقة ولا الصرف، الصرف بتخص الصرف يعني. نعم، خامسا ما فيه ضرر ولا فائدة منه، هذا من الإسراف. طيب إذن عندنا ثلاث فئات من الناس، إذا صالحوا فإن المجتمع يصلح، العلماء، ولهذا لازم نكون العلماء تاع الدين. الناس اللي يقولوا باللي الدين ما يحتاج إلى علماء راهم غالطين، كاين بزاف يقول لك واش نديروا بالأئمة تاع الجوامع وعالم في الدين، خلينا محتاجين يخدم لنا كمبيوتر، اللي يخدم لنا سيارة. هذا مرة، هيدا مرة جاء أحد المشايخ درس ثم بدأ يدرس في أحد المساجد، فمرة كنت جالس مع واحد من عامة الناس اللي ما يعجبهمش هذا الأمر، فقال صاحبه قالوا سمعنا باللي الجامع الفلاني جاء واحد درس الدين وراه وهو دكتور عنده دكتوراه في الشريعة الإسلامية ويدرس. لا مش محتاجين دكتور في الدين، محتاجين ماذا؟ من يصنع لنا السيارة. سبحان الله. فقلت له كيف لنا نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى العلماء. ثم قلت له لماذا لا تقول هذا الكلام إذا جاء الشاب فلان يغني؟ الشاب فلان المغني الكبير المشهور، وش يخدم؟ وش عنده خدمته؟ متفرد؟ ما عنده حتى خدمة. خدمة تاعو شنو هو؟ يرقد بعد ينوض، يجي هو يألف شعر أو يجيب له شعر، وعنده صوت شباب ويغني. هذا هذا على ما نقولوش يخدم النصارى. شاب فلان خرج أغنية سيكسي شابة، على ما يخرج لنا صاروخ، على ما يخرج لنا طريقة لكي نتقدم. إذن لابد من العلماء وأن يكونوا صالحين، والعباد. العباد وش هي الفائدة تاع العباد؟ ما هي الفائدة تاع العباد في المجتمع؟ يعني كيكونوا عندنا عباد، ناس يعبدوا ربي، يخافوا ربي، يصلوا، يجتنبوا الحرام، وش نستفادوا احنا؟ يجيبوا لنا البركة والخير من الله سبحانه وتعالى، ويقتدي به الناس خاصة الشباب. الشباب لما يشوفوا واحد عابد يقرأ القرآن الكريم، حافظ على الصلاة، بعيد عن الحرام، يقتديوا به، يعود يقتديوا برقم 11 ولا رقم 10 ولا رقم 7 تاع كرة القدم، يقتدون في العبادة. لكن هل يسألونه في العلم؟ لا. صح. زين. فئة ثالثة أصحاب الأموال. أصحاب الأموال لما يكونوا صالحين الناس لما يشوفوهم يصلحون. مثلا واحد من أصحاب الأموال يرونه يذهب إلى المسجد ويصلي ويكثر من الصدقات وهو متواضع، الناس يحبونه ويقتدون به. إذن الله تعالى في هذه الآيات يحذرنا من أن من الفئات الثلاثة إذا فسدت، وهم الأحبار العلماء والرهبان يعني العباد وأصحاب الأموال. نعم. إذن الفائدة الخامسة عشرة، إن الناس عالة، ما تعالى يعني محتاجون، الناس يحتاجون إلى الاقتداء بالعلماء والعباد وأرباب الأموال إذا كانوا صالحين. أما إذا فسدت أحوال هؤلاء فتفسد أحوال الناس. إذا هذا الثلاثة فسدوا في البلاد، أصحاب العلم، أصحاب العبادة، أصحاب الأموال، أصحاب الأموال في عور بالمال تاعه يفعل به الخيرات، يجيب أشياء ضارة ويفعل أشياء ضارة، هذا فاسد. فعلينا أن ندعو الله لصلاحهم وأن نعمل أن يكونوا صالحين. مثلا شفنا واحد عنده أموال، فجاءوا بعض الفاسدين بداوا يضروا به، واحد أصحاب الأموال، بدأوا بعض الفاسدين يلتفون حوله ويزينون له مدى الفساد. فعندها ماذا تفعل؟ بعض الناس يقول يا شيخ تهدر في الخيال، مش عارف منين جيت انت. هنا كنا نفعل بالنصيحة، روح لي قول يا فلان انت انسان طيب، انت وليد فاميليا، ابن عائلة طيبة، وربي يرزقك الأموال، على بالك بالأموال هذه قادر تسبق كثير من الناس إلى الجنة. يقول كيف؟ افعل الخير. يقول لك واش نفعل الخير؟ مثلا أرشدني، أقول له مثلا افعل كذا، أوقف الأموال بعض الأموال في سبيل الله، افعل مشاريع طيبة، فتنصح. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله بعض الأبيات من الشعر، قال ومنها: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وربانها. شكون اللي يفسد الدين؟ هذو ثلاثة: أصحاب الأموال والجاه إذا كانوا فاسدين، وأحبار السوء أي علماء السوء، ورهبان السوء أي العباد الذين إذا كانوا يفعلون البدع أو أدخلوا أنفسهم في الفتوى. نعم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كنز الأموال هذا حرام، لكن ما معنى الكنز؟ الكنز كثير من الناس يفهمون أنه كي تخبي دراهم وتدخل الأموال ولو أديت الزكاة ما يجوز. لا لا، إذا أديت الزكاة وأنفقت من الأموال في الأمور الواجبة خلاص، فليس مالك بكنز. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذا حديث يعطينا أن هذه المسألة ويوضحها. إذا عندك مال كثير ولو كنت مخبيه، ما دام تؤدي الزكاة فليس بالكنز الذي ذكره الله هنا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وش معناته لا ينفقونها في سبيل الله؟ يعني لا يؤدون الزكاة ولا يؤدون الواجبات. كاين نفقات واجبة، مثل النفقات الواجبة مثل ماذا؟ النفقة عن الأهل، النفقة عن النفس. ما تخليش نفسك وانت عندك، ما تخليش أهلك، لأن الإنسان اللي يضيع الأهل تاعه يحاسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. اللي تقوته اللي أنت تجيب له القوت وتضيعه ما تنفقش عليه، فكفى بالمرء إثما، يعني كل ما يديرش أي إثم أي سيئة هذه الدخل إلى يكون معرضا للعذاب. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. قبل ذلك الفائدة 16: عقوبة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله عقوبتهم شديدة وأليمة. ذكرها الله تعالى هنا، قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذه الأموال تصبح صفائح، صفيحات حديد، وتحمى وتلصق على جباه البخلاء وعلى ظهورهم وجنوبهم حتى يكتوون. هذا قبل ما يدخلوا، قبل دخول إلى جهنم يعذبون. يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، تبكيتا لهم. طيب، الفائدة 17: قلنا أن الكنز في الإسلام هو ما لم تؤدى الزكاة والواجبات فيه، أما ما أديت زكاته فهو ليس بكنز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هنا ذكر العلماء أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر مالا، بل لا بد أن يؤدي الزكاة وما زاد عن حاجته فينفقه. لكن هذا القول لم يوافقه عليه الصحابة، بل حدثت مشكلة بين أبي ذر الغفاري ومعاوية رضي الله تعالى عنهما في الشام. كان أبو ذر الغفاري في الشام، وكان معاوية أميرا على الشام من قبل عثمان، فأخذ يتكلم بهذا الكلام، فقال له معاوية: إذا أنفقنا، إذا أخرجنا الزكاة لا ندخل في الآية. قال له: لا. فأرسل معاوية رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رسالة يشتكي من أبي ذر، فقال أبو ذر، فطلب أمر عثمان أبا ذر بأن يأتي إلى المدينة، فأجاء إلى المدينة وقال له: لو تنحيت. قال له: ما زلت. قال له: بعد عن هذا الفتوى. فقال له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أخرج إلى الربذة خارج المدينة حوالي 150 أو 200 كيلومتر ويقيم هناك. فقال له: اذهب وتأتي من حين إلى آخر حتى لا تصير أعرابيا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه صحابي جليل، بل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، لكن هذا القول لم يوافق عليه الصحابة. وعذر أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخر شيئا من المال بل ينفقه في سبيل الله، ففهم رضي الله تعالى عنه أن هذا عام، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا الخصوص، قالوا: من أنفق المال في سبيل الله بالزكاة والواجبات فإذا ادخر فهذا أمر جائز. فأبو ذر الغفاري مثلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. قال ابن كثير رضي الله تعالى عنه في تفسيره: فهذا والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر عن القول بهذا. يعني فهم أبو ذر رضي الله عنه من هذا الحديث أنه هذا عن العموم، لكن هذا الحديث ما المقصود منه؟ المقصود يعني الأفضل أن الإنسان إذا كان عنده مال زائد أن ينفقه في سبيل الله أفضل، لكن إذا كان الإنسان لم ينفق كلها أو لم ينفق أكثر هذا المال واكتفى بالنفقات الواجبة فهذا جائز. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، لكن حذاري أن تتكلم أيها الأخ في أبي ذر بكلام سيء. لا، أبو ذر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامه وقوله محترم، لكن الصحابة الآخرون لم يقولوا بهذا القول والله أعلم. وقد الإمام ابن الباديس رحمه الله تكلم في هذه المسألة، مسألة اجتهاد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، بكلام جيد، فأنصح إخواني بمطالعة ما كتبه الإمام ابن الباديس الحميد ابن الباديس رحمه الله، وكلامه موجود في كتاب آثار ابن الباديس. آثار ابن الباديس هذه أربع مجلدات، في المجلد الرابع من صفحة 89 إلى صفحة 104 تكلم في هذه المسألة وبينها ورد على الناس الذين يطعنون في أبي ذر الغفاري أو يجعلون أبا ذر الغفاري اشتراكي من الاشتراكيين. حاشا، أبو ذر الغفاري مو اشتراكي، بالعكس، أبو ذر الغفاري كان يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاشتراكية فهذه فكرة من أفكار البشر فيها أخطاء كثيرة، وقد رأى الناس نتائجها السلبية، الناس الذين ساروا في هذه الطريقة. ولا يعني هذا أننا نمدح الرأسمالية، كيف الرأسمالية كذلك هي فكرة بشرية مخالفة لدين الإسلام. الإسلام هو دين وسط وهو دين الله، ولا مقارنة بينه وبين البشر. الفائدة كم؟ 18. من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به يوم القيامة. يعني رد بالك يا أخي أن تحب شيئا أكثر من الله ورسوله، كيف هذا؟ بأن تقدمه على طاعة الله. إذا تعارضت طاعة الله ومع ما تحبه فعليك أن تقدم ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، وتجتنب ما يصدك عن سبيل الله. هذه فائدة 18. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر الآية. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: الناس عبر الزمان والمكان يتبعون كما يقال بالعامية الواقف، الناس مع الواقف أي القوي، سواء كان بماله أو قوته أو منصبه أو مجتمع منها، ما الحل؟ الناس مع الواقف هكذا. ويقول العلماء: الناس مع القائم. لكن الإنسان كلما كان على بصيرة في دينه كلما عرف كيف يسير. فأنت تعلم الدين تاعك فتصير تعرف كيف تتعامل مع الناس، ولهذا الإنسان الذي يكون عنده فقه في الدين يكون على بصيرة في دينه، يعرف كيف يسير مع جميع فئات المجتمع، فيعرف كيف يسير مع الأغنياء، كيف يسير مع الفقراء، كيف يسير مع العلماء، وهذا بتعلم الآداب. فالعلماء كيف نسير مع العلماء؟ العلماء نحترمهم ونأخذ منهم العلم ونقدرهم وندعو لهم بالصلاح ونعينهم، وإذا أخطأوا فلا نتبعهم على خطأهم. يعني بعض الناس يقول: كيف الشيخ فلان يغلط؟ خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. ولكن يقول العالم أخطأ، من الذي يخطئه؟ العالم مثله أو طالب علم قوي في مسألة باينة بأنه أخطأ فيها العالم. فالعالم إذا أخطأ وهو عالم جليل وناصح فأخطأ، فيجتنب خطأه وتحفظ له كرامته. أما ما يفعله اليوم الناس إذا أخطأ العالم راس يرميهم، مثل ما يفعل الناس اليوم مع بعض الأئمة، بعض المشايخ قالوا كلاما أخطأوا فيه، قال لك ما نسيتوش نصلوا موراه، هم الأنهم يبعثوا في اليوتيوب ما نصلوش موراه، ماشي ما نصلوش موراه، الصلاة اللي صلينا موراه رانا شاكين فيها. شفت الأمة؟ يعني أمة يغلط الشيخ خلاص يمحيوه، يا أخي ما تخرج، واش قال غلط؟ هي غلط. خلاص ما تديرش على الغلط تاعو واتبع صوابه. لا ولد سبحان الله. يعني الان واحد عنده الزوجه تاعو الله يبارك قايمه بالبيت تاعو وتطهو الطعام جيدا طعام طيب مليح، مره حلقه القدره الطعام احترق او زادت كميه الملح، بعض الناس وش يدير؟ والله ما تباتي في الدار يطلقها. نعم خطر الملح زايد. اين الانصاف؟ فالعالم الرجل الصالح عالم يتبعه في صوابه، واذا اخطا خطا لم يخرجه من الدين، خطا زلق اللسان تاعو فلا ناخذ بخطئه وتحفظ له كرامه. يعني هذا الشيخ الذي قال ذلك الكلام ما تقولش كذا الكلام، انكر هذا الكلام، لكن ما تصليش خلفه. يعني الناس الان راحوا صاروا يروحوا مثلا العمره يقول لك ما نصليش مورا، كي يجي هذاك الشيخ هذاك يروح يصلي وحده. لا اله الا الله. وفي الماضي كانوا يتمنون ان ياتي هذا الشيخ ويصلي في مسجدهم، وبعضهم يذهب الى بعض الائمه الذين صوتهم يشبه صوت ذلك الشيخ وياخذون الفتاوى هكذا من اليوتيوب. هذا الذي يتكلم في اليوتيوب تعرفه، هذا اللي دار الكلمه الان الشيخ فلان قريب من الكفر. من قال هذا الكلام؟ من يقول لك واحد بائع بيتزا، بائع بيتزا يخفف الناس. طيب اذا الانسان لما يتعلم يصير يعرف كيف يتعامل مع العلماء، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع الجيران، كيف يتعامل مع الناس، مع الكبار، مع الصغار، وهكذا. نعم. يقول هذا الاخ هل يستطيع اهل العلم الصالح ان يجعلوا بينهم ان يجتمعوا ويخططوا للرد على من يصد عن سبيله؟ نعم، هذا من العمل. ان اهل العلم من صفات اهل العلم التي ذكرها العلماء منهم الامام الشافعي انه يشاور اصحابه العلماء، يتشاورون كيف نفعل، ما هو، ماذا نقدم للامه، البلاد الفلاني ماذا يصلح ان نقدم له اولا وما يصلح ان نؤخر في البيان. هذا يكون اجتماع بين اهل العلم، هذا موجود الحمد لله ان كان قليلا لكن موجود. بعض الناس يسال على كره القدم، بعد ما شفت كره القدم متمخمخ وتجي تسقسيني دركا هكا على طيب هذا بعضهم يسال هو يشاهد. هل يوجد دعاء ثابت بين الاقامه وتكبيره الاحرام؟ هناك من يقول انه بين بعد الاقامه تقول الدعاء تاع الاذان اللهم ارباني الدعوه التامه الى اخره، هذا لا يثبت، بعض العلماء قالوا به لكن اعتمدوا على بعض الاحاديث التي لا تثبت. وبعضهم يقول اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات يقولونه قبل تكبير الاحرام، كذلك هذا اعتمدوا على بعض الاحاديث لكن لا تثبت. بعض الناس يقول انت تشكون انت باش تقول باللي الاحاديث هذه ماشي انا اللي قلت، كاين ناس متخصصون سبيسياليست في الحديث يعرف مليح الحديث، والاخر اللي قال بهذاك الحديث ما يعرفش كما يعرف هذا الشيخ هذا العالم، فنحن نأخذ بالمتخصص. كما الطب، انت الان تذهب الى طبيب عام يقول لك انا نظن دير عمليه جراحيه على نيفك خير باش تبرع، تروح عند انسان متخصص في الانف والحنجره يقول لك لا لا ما تحتاجش الى عمليه في انفك وانما ادويه، بمن تاخذ؟ لا الدين كذلك تخصص. أيوة كاين علماء متخصصين في الحديث، كاين علماء متخصص في الخطابه يخطب مليح، في الفقه، في التفسير، صح في الحديث يعرف هذا حديث صحيح، بس ما يعرفش مليح مليح مليح كما يعرف المتخصص، فنأخذ بالمتخصص. هذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.